ايه ده تاني؟ قاس الوطع على الرجم. صح. واللواط مقيس على الزنا. حضرتك بتقول لي الرمي من شاهق، رمي من شاهق مش مقيس على الزنا، على حد الزنا المحصن. طب يقتل، يبقى يقتل ذبحا. انت بتكلمني على صورة التردي من شاهق. صح. مش العبرة بالمقال، يعني يجوز ان الامام بدل ما يشنو يقعد يقرص فيه لغايه لما يموت، يجرح فيه لغايه لما يموت، لان المقال الموت. انت عايز تقول كده ان ما دام مقاله الموت يعمل فيه اي حاجه، يقعد يحرق في صباعه، وبعد كده يحرق في صباعه الثاني، وبعد كده يقطع في شعره ويعذب فيه عشان مقاله الموت. امال ايه يا مولانا؟ ابدا ابدا، ده غير صحيح. الشنق حرام، الشنق حرام، لانه يعذب قبل القتل، يعذب قبل القتل بالضبط كما لو جرحته فمات. هو ما قالوا الموت، انت منطقك ان هو، وبدات حتى بالصوره دي، الرمي من شيخ، رمي شيخ ده مش قصاص، ده بيعاقبوا عقاب قوم لوط. ده مش ده قول عند الشافعيه وعند بعض غير الشافعيه، قول عند الشافعيه وخاص بقوم لوط مش في القصاص. من فعل فعل قوم لوط فانه يتردى من شاق عند بعضهم، قاسوا على ما فعله الله عز وجل بقوم لوط انه ارسل عليهم جبريل فرفع قريه باكملها على جناحه ثم قلبها. الروح مش الروح، الروح. لا بالسيف، اما بالمماثله، فان لم يمكن المماثله، إن لم يمكن المماثلة لشيء أو لآخر لكونه حرام أو لكون المماثلة غير الأداة غير موجودة، القاتل لا يستطيع أن يقتل بالمماثلة. قلت له روح اضربه بالحديدة زي ما قتل ابنك بالحديدة، قال لي مش قادر. خلاص يضرب بالسيف. يقول ولو مات القاطع بغير قتل وجبت دية في تركته، إن كان المقتول حرا فإن كان رقيقا وجبت قيمته وإن لم يمت القاطع. في أي سؤال؟ ولو مات القاطع بغير قتل قبل أن نقتله مات، وجبت دية في تركته، دية المقتول يعني، إن كان المقتول حرا فإن كان رقيقا وجبت قيمته وإن لم يمت القاطع. حتما أي وجوبا، فلا يسقط عنهم ولو عفى الولي على مال كما مر، وإنما تحتم قتلهم لأنهم ضموا إلى جنايتهم إخافة المادين في الطريق، وهي مقتضية لزيادة العقوبة، ولا زيادة هنا إلا تحتم القتل. يعني بيقول لي هو قتل في الحرابة، قتل، طيب القتل ده يستوجب القصاص، وانا عايز ازود عليه، ازيد عليه شيئا، ايه اللي فوق القتل؟ ليس هناك عقوبة فوق القتل الا تحتم القتل، بمعنى انه لو عفي عنه يبقى ايضا حكم القتل قائما، لا زيادة هنا الا تحتم القتل. ولا يتحتم، انتبه بقى لو سمحت، ولا يتحتم غير قتل وصلب كقطع اليد والرجل وكالتعزير، فللإمام تركه إذا رآه مصلحة، فللإمام تركه، ترك التعزير إذا رآه مصلحة. مرة أخرى، لا يتحتم غير قتل وصلب. الذي يتحتم شيئان، القتل والصلب، لا يتحتم لا قطع اليد والرجل ولا يتحتم التعزير، فالإمام ترك ذلك إن رأى ذلك مصلحة.

له أن يترك التعزير لكن لا يترك الحبس، لأن الحبس حد، الحبس هو النفي، يعني النفي حد ليس له أن يتركه، لكنه له أن يترك التعزير. قطع اليد والرجل هو مش بيتركه، ده إذا تاب، إذا تاب الكلام مش كده، كلام هو إن الإمام، محدش قال إن الإمام يتركه، إحنا معانا ما يتحكم وما لا يتحكم. ما يتحكم القطع والصلاة، ما لا يتحكم القطع والخلاف التعزير. معنى قضيتان: إن تاب قبل أن يقدر عليه الإمام، سيأتي إن شاء الله لاحقا، وإن تاب قبل أن يقدر عليه الإمام سقط ما يتحتم، تفرع. إن تاب قبل أن يقدر عليه الإمام سقط ما يتحتم. إيه اللي سقط؟ القتل والصلاة. معناه إنه إن قتل ولم يسرق لا يقتل حتى، ويترك أمر القتل إلى أولياء الدم، إن شاءوا قتلوا إن شاءوا عفوا على مال أو عفوا من جان. إن قتل، إن قتل فقط، إن قتل فقط. طيب إن قتل وسرق فيقتل ويصلح، يقتل ويصلح. قتل وسرق يقتل ويصلح. طب هو حضرته تاب قبل أن يقدر عليه الإمام، يترك الصلب ولا يترك القتل؟ يترك ايه؟ يترك ما يتحتم. ان تاب قبل ان يقدر عليه الامام سقط ما يتحتم، اللي هو ان كان قتل فقط فيترك تحتم القتل، ويترك الامر الى اولياء الدم، ان شاءوا قتلوا ان شاءوا اخذوا المال او ان شاءوا عفوا منه. ان قتل وسرق فيقتل ويصلب، فان تاب قبل ان يقدر عليه الامام سقط الصلب وبقي القتل. إن سرق فقط، إن سرق فقط فالعقوبة القطع بالخلاف، العقوبة القطع بالخلاف. فحياتي بعد قليل إن شاء الله أنه إن تاب قبل أن يقدر عليه الإمام سقط كمان، سقط القطع اليد. هياتي بعد قليل ان شاء الله ان كان في وقت نقراه اليوم او غدا ان شاء الله. هذا ايضا يسقط ان تاب قبل ان يقدر عليه الامام، هو ان سرق فقط وجب عليه القطع بالخلاف، يعني اليد مع اليمنى مع اليد اليسرى، هذا سيسقط ايضا. لكن مش معنى القضيه الثانيه بقى اللي هيتكلم فيها، ما الذي يتركه الامام؟ يترك التعزير لأنه مخول له، هذا للإمام، له أن يفعله، له أن يستوفيه، له أن لا يستوفيه. لكن ليس للإمام، ليس للإمام أن يترك القطع من الخلاف، يبقى يترك الإمام التعزير. الجملة اللي معانا ما فيهاش أن الإمام يترك القطع من الخلاف، ما قالش الشيخ كده. الشيخ بيقول وإنما عفوا بيقول ولا يتحتم غير قتل وصلب، ولذلك في الآخر قال فللإمام تركه إذا رأى مصلحة، ترك اللي هو التعزير بغض النظر، لكن الهاء تعود على التعزير، هو ده اللي بيتركه الإمام. نعم. طب نسخة، وريني نسخة يا شيخ أحمد لو سمحت اللي معاك. هي النسخة اللي هنا زي واللي برضو اللي معاكي كده كاف معك حق، معك حق، خلاص نراجعها إن شاء الله. قال وإن قتلوا خطأ، وإن قتلوا خطأ أو شبه عمد، هذا محترز قوله عمدا، وكذا لو لم يكن عدوانا كما تقدم، أو من لم يكافئوه أي كولدهم، فإن الفرع لا يكافئ الأصل،